كل دقيقة يموت 9 أشخاص بسبب هذا الوباء. والغريب والعجيب أنه لا أحد يتكلم عنه في هذا الزمان، أو هم قلة قليلة، حتى صار الأمر طبيعيا بين الناس، ألفه الناس، فصار أمرا مألوفا، ليس عيبا ولا حراما وليس فيه أي مشكلة، بل طبيعي بين الناس وفي الأسواق وفي البيوت وفي المحلات التجارية وغير ذلك. لذلك أحبتي في الله، من باب الأمانة الشرعية، مع أنني لست مغربا ولا محبا في كثرة الكلام عن عيوب الناس، وهذا أمر لا أحبه، فنحب دائما أن نتكلم بالإيجابيات، ولكننا مستأمنون أمام الله عن هذه الوقفة التي أقفها بين أيديكم، وسأسأل أنا وستسألون أنتم عن كل كلمة قلتها وعن كل كلمة سمعتموها. من أجل الأمانة الشرعية كان لابد لنا من وقفة مهمة مع حضراتكم أحبتي في الله، بعنوان إلى كل مبتلى بالتدخين. إلى كل مبتلى بالتدخين، ووالله أعلم أن هذا الأمر صعب على الكثير، لأنه وللأسف الكثير من الأمة والسواد الأعظم من الأمة مبتلى بهذا المرض. إذا مش سيجارة أرجيلي، إذا مش أرجيلي سيجارة أو 2 سوا. أنا أعلم أنه موضوع صعب وتقبله صعب، ولكن هذا دين أحبتي في الله، فلنروض أنفسنا ولنسمع هذا الكلام، ولننوي من أول الخطبة، قولوا في أنفسكم: يا رب، كل مدخن الآن يسمعني فليقول: يا رب أعني أن يدخل هذا الكلام إلى قلبي، وأن لا أخرج من هذا المسجد إلا وقد عاهدتك أن أمتنع عن التدخين، سواء بالسجائر أو بالأرجيلة. عاهد الله واطلبوا من الله، فوالله إن كنتم صادقين في طلبكم، الهادي هو الله، منور القلوب هو الله، الذي يدخل نور الكلام، لا أنا ولا أكبر شيخ ولا مفتي ولا عالم، الهادي هو الله، ما أنا إلا وسيلة أنقل لكم هذا الكلام، ولكن عاهدوا الله وانووا بصدق، فالله تعالى قادر على أن يعينكم. أخي الحبيب، قبل أن أسرد لك الأدلة الشرعية على تحريم هذا الوباء، دعني أسألك سؤالا: هل سألت نفسك يوما هذا السؤال: لماذا أدخن؟ لماذا أدخن؟ ليش بأرجل؟ لماذا؟ كل شيء الأصل تفعله في حياتك له سبب، لماذا أدخن؟ ستجد الإجابات أخي الحبيب على عدة أنواع. قد يقول لك البعض: أشعر بالرجولة، وهذا منذ الصغر، الشاب منذ صغره يشعر بالرجولة، شيء نفسي بداخله، إذا حمل السيجارة أو مسك الأرجيل بالقهوة أو في الطريق يشعر بشيء في داخله أنه رجل. أخي الحبيب، راجع المقاييس، هذه هي الرجولة؟ الرجولة إنك تحمل سيجارة أو تمسك أرجيل، هذه الرجولة؟ أين الرجولة؟ من الذي يعرف الرجولة؟ لا أنا ولا غيري، الله تعالى، خالق الرجال والنساء، خالق البشر. دعني أنظر وإياك نظرة سريعة للقرآن، كيف ذكر الله تعالى الرجال؟ من هم الرجال أحبتي في الله؟ هم الذين لا تغرهم شهوة دنيوية. قال الله تعالى: رجال، من هم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا هو الرجل الذي يحسب حسابا ليوم القيامة، الذي يخاف من موقف عظيم بين يدي الله. قبل أن يحمل السيجارة أو الأرجيلة يسأل نفسه: هل خفت من الله؟ هل جهزت نفسي لذلك الموقف؟ ها هذا هو الرجل. من الرجل في القرآن أحبتي في الله؟ قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. هو من عنده القوامة على النساء، زوجته بجانبه تحمل السيجارة ويذهب معها للمقهى ويجلس معها، هو بقول لك تفضلي تفضلي شاركيني بالأرجيلة، هذا رجل. الرجال قوامون على النساء. القوامة أنك إن ابتليت وقدر الله تعالى لك هذا البلاء أن تمنع أحب وأقرب الناس إليك عنها. وأكرر اعتذاري من الجميع، سامحوني، فقد يكون الكلام على البعض قاسيا، ولكني كما أخبرتكم مستأمن أمام الله. لا بد أن نبين الحكم الشرعي. من هو الرجل في القرآن؟ ربي جل جلاله بين أن الرجال هم الذين يحبون ويعشقون العبادة والطهارة. قال الله تعالى: لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أين الطهارة بالدخان؟ أين الجمال بالدخان؟ أين الرائحة الجميلة بالدخان؟ دلوني عليها. من هو الرجل؟ الرجل في القرآن هو الذي يضحي ويقدم أمر الله على أمره. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما سبب نزول هذه الآية؟ في البخاري ومسلم يروي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: هذه الآية نزلت في عمي أنس بن النضر، وكان لم يحضر غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لئن شهدت أحدا ليرين الله ما أصنع. أنا لم أحضر بدرا، ولكن إن شهدت أحدا سيرى الله تعالى مني صنيعي في تلك الغزوة. فجاء متأخرا إلى أحد فوجد بعض الصحابة يرجعون بعدما انتشر صيت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فلقي معاذ بن جبل فقال له: يا معاذ أين ترجع؟ فقال له: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: آه إني والله لأجد ريح الجنة دون أحد، قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم حمل سيفه وذهب وقاتل. تقول أخته: عندما جئنا إليه لنكفنه وجدنا في جسده أكثر من 70 طعنة برمح وسيف، ووالله ما علمته إلا من بنانه، أي من أصبعه. فلنعيد تبديل المقاييس أحبتي في الله. من هو الرجل؟ ليس الرجل هو من يقول الناس عنه رجل، الرجل من يقول رب الناس عنه أنه رجل. قد يقول البعض إن سألته لماذا تدخن فيقول: لأنه أبي يدخن، أو أمي تدخن، أو أخي يدخن، أو البيئة اللي عايش فيها والأصحاب والرفقاء يدخنون. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هذا حق، هذا حلال، هذا حرام، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وفي آية: ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه قال: لا تكن إمعة. أين شخصيتك كرجل؟ لا تكن إمعة. إن أحسن الناس أن تحسن، وإن أساءوا أن تسيء، ولكن وطنوا أنفسكم، وطن نفسك، اجعل لنفسك شخصية فذة خاصة مختلفة عن الناس. إن أحسن الناس أن تحسن، وإن أساءوا فلا تظلموا. قد يجيب البعض: لماذا تدخن؟ يقول لك: لأني أكون أحيانا مهموم، تشجرت مع زوجتي، تخنات مع الموظفين بالعمل، ضاقت بي الدنيا، ضاق صدري، ففشخل إبرجيلي، فشخل إبسيجارة. عجيب. وهل السيجارة أو الأرجيلة تذهب الهم؟ والله يا أخي إنك موهوم أخي الحبيب. قال الله تعالى في بيان حقيقة الطمأنينة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. غضبت، تشجرت، ضاقت بك الدنيا، قم توضأ، قم صل ركعتين أرحنا بها يا بلال، قم واستغفر الله، فوالله ما جاء الهم ولا الغم ولا الضيق إلا بسبب ذنوبك. قم استغفر الله تجد أن الهم قد يزول. تشرب سيجارة ولا عشرة ولا مية ولا أرجيلي ولا عشرة سيزداد الهم. هذا ليس كلامي، كلام الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. الله قال ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى. أنت أعرضت عن ذكر الله، أعرضت عن الأمر الرباني، والله لن يذهب الهم، لن يذهب الحزن، لن يذهب الغم، بل سيزداد راحتك، طمأنينتك بذكر الله، بالعبادات، بالطاعات. وإن سألت امرأة لماذا تدخنين، فقد يكون جواب الكثير منهن جو الرجال، أتشبه بالرجال، مثلي مثل زوجي، مثلي مثل الرجال الذين أعيش معهم. يروي البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا يا رجال ويا نساء، لعن الله، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. مترجلات، أصعب وأقبح منظر قد أراه أنا بالنسبة لي، لا أعلم عند الجميع كيف هو حاله. أقبح منظر أن تراه امرأة تمشي في الطريق وللأسف قد تكون محجبة أحيانا وتحمل الدخان في يدها. لذلك أحبتي في الله، لابد أن نقف وقفة صراحة مع أنفسنا: لماذا أدخن؟ من أجل ماذا أدخن؟ إن عرفت السبب وعلمت أنه ليس سببا مقنعا، قد تبدأ تفكر بالتغيير. قد يقول البعض: لم نسمع جوابا شافيا في تحريمه، إذا كان حرام بنحرقه، وإذا كان حلال بشربه. إليك أخي الحبيب بعض الأدلة، عسى الله تعالى أن ينور قلبي وقلبك، مع أني أعلم أن المسألة عند الجميع أو عند الكثير ليست مسألة أدلة. فالأدلة الحمد لله كثرت وكثيرة، والمجامع الفقهية بالأمة كثيرة التي أفسد بحرمتها، ولكن المسألة بطاعة أو غير طاعة، المسألة باستسلام لله أو غير استسلام. قال الله تعالى، وهذا الدليل الأول في سورة الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. استنبطنا قاعدة فقهية من هذه الآية تقول: كل حلال طيب، وكل حرام وكل خبيث حرام. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولو جئنا لعاقل مش متعاطف، عاقل، قلنا له: بالله عليك، السيجارة ولا الأرجيل ولا غيرها طيبات ولا خبائث؟ طيبات ولا خبائث؟ حط في أي خانة؟ لقال لك خبائث، لا ريحة ولا طعم ولا صحة ولا عافية ولا ماء ولا غير ذلك، خبائث. والله يقول: ويحرم عليهم الخبائث. بين قوسين مسألة مهمة جدا، لأنك قد تسمع البعض، وليعذروني، أنهم بسبب جهلهم بفقه الدين وأصول الدين قالوا هذا الكلام. يا شيخ، في آية صريحة بالقرآن بتقول إنه الله حرم الدخان؟ أعطيني آية بتقول الله حرم السيجارة والله حرم الأرجيلي. كم من أمر محدث في الأمة لم يذكر في القرآن، ولكن ربنا أعطانا في القرآن قواعد عامة نقيس عليها. نجي منقول المخدرات اللي موجود الآن نسأل الله السلامة، الجميع هو اللي بدخن، بقول لك لا المخدرات حرام. طيب اعطيني آية بتقول ان المخدرات حرام، اعطيني حديث بقول ان المخدرات حرام، وقس على ذلك. لو أردنا أن نأتي بالأمثلة الحديثة التي أفتى العلماء بحرمتها ونحن نقر بحرمتها لكانت أدلة كثيرة. لذلك نستنبط من القرآن قواعد عامة نبني عليها أحكامنا الفقهية. الدليل الثاني قال الله تعالى في سورة البقرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يا أخواني والله مش أنا ولا المفتيين ولا العلماء اللي بيكتبوا على علب الدخان، كان قبل الدخان يؤدي إلى أمراض مميتة، استهزاء بعقولنا الآن التدخين يسبب الموت. بصراحة عم بقول لك هي بصراحة يسبب الموت، وأنا أشتري ما يسبب لي الموت. والله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والدليل الثالث قال في سورة النساء: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية كيف فهمها الصحابة؟ هذا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان في غزوة من الغزوات، واستيقظ يوما على جنابه جنب عصر الفجر، وكان أمير الجيش وأراد أن يصلي بالناس، فالأصل أن الجنب يغتسل، فوجد أن الجو بارد سقيع، إذا اغتسل قد يمرض ويموت، هيك فهم قد يمرض ويموت. فشو عمل؟ فذهب وتيمم ووقف الصحابة إمام وصلى بهم إمام. الصحابة صلوا لأنه هو أمير، ولكن عادوا فورا عند النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجعوا وقال: يا رسول الله، عمرو بن العاص صلى بنا إماما وهو جنب. فنداه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمرو، صليت بالناس إماما وأنت على جنابة؟ قال: يا رسول الله، كان الجو باردا وإن اغتسلت قد أهلك وأموت، وتذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيبا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على فعله. شو يا أطباء، أين الأطباء والبحوثات العلمية التي منتشرة في الأمة ليس فيها أدنى شك تؤكد وتثبت الأمراض الكثيرة والسرطانات المميتة التي يوصل لها الدخان؟ وهذا أمر مش مختلف فيه أو فيه شك أو ممكن، هذا أمر قطعي ثبوتي. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيبا. ويقول جل جلاله في سورة الإسراء: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: إن الله كره، يا الله ارزقنا عظمة كلامك، إن الله كره. الآن إذا نسمع كلمة مكروه بتقول لي: يا شيخ ما هي مكروه؟ لا أخي الحبيب، في نفس السورة في سورة الإسراء ربنا ذكر القتل والزنا وغيره، وقال في آخر الآية: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يعني القتل مكروه والزنا مكروه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. البحوثات شو بتقول في لبنان؟ كم يصرف أهل لبنان بس ما عم بحكي بالعالم العربي، على الدخان سنويا؟ 4 مليون دولار يدفع أهل لبنان على التبغ سنويا. كم شاب كان قد تزوج، كم فقير كان قد أكل وشرب، إضاعة المال. كم فقير والله رأيتهم بعيني يأتي إلي للمسجد: يا شيخ ساعدنا، أوضاعي تعباني. بكون واقف مرة برا معه قد ما هو متضايق، بطلع العلبة بيولع السيجارة وبعد يحكي معي، بقول له: هاي الدخان شو؟ محق مصاري؟ مش أولادك في البيت، ابنك وبنتك وزوجتك أحق بهذا المال الذي تصرفه هنا وهناك؟ ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. والله ستقف يوم القيامة وتسأل عن كل فلس ليرة اشتريت بها علبة دخان أو علبة معسل أو تنبك أو غير ذلك حتى تستخدمها في بيتك أو مع زوجتك وأولادك، فهل حضرت للسؤال جواب؟ هل حضرت لهذا السؤال جوابا؟ لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأخيرا أحبتي في الله، تكفينا أن السواد الأعظم من علماء وفقهاء الأمة الإسلامية والبحوث والمؤتمرات الإسلامية الآن أجمعت على هذا الأمر، أن الدخان بكل أنواعه من مخدرات ولا أرجيلي، وطبعا للعلم الأرجيلي العلماء بيقولوا أقل شيء تساوي 10 سواجير، 20-30، بدي أقول لك أقل شيء يا دكتور، أقل شيء 10، حتى ما أحد يقول لي شيخ لا الأرجيلي غير سيجارة. لذلك يا إخواني فلنراجع أنفسنا ولنعلم هذا ديننا ونحن عباد، نحن عباد، فلنراجع أنفسنا هل نحن عباد؟ ما تقول لي يا شيخ بلوى عامة، تكلم بموضوع الآن السواد الأعظم من الأمة يقع فيه، أسلك طريق الصالحين ولا يضرنك قلة السالكين، واحذر طريق الهالكين ولا يغرنك كثرة السالكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخي الحبيب، كما بدأت كلامي لا أريد أن أقنطك من رحمة الله، بل والله إني مشفق ومحب وقلبي ممتلئ رحمة عليك وعلى كل من وقع في هذا البلاء، وأنا أعلم أنه بلاء عظيم. ولكن أخي الحبيب أقول لك أمر، الهادي هو الله جل جلاله، ولن تستطيع أن تغير ذلك الوباء وذلك الابتلاء الذي وقعت فيه إلا بالاستعانة بالله جل جلاله أولا، وبأن يكون عندك نية صادقة كما بدأت خطبتي وكلامي، صاحب الصدق الذي الآن ينوي في قلبه، وأنا لا أرى قلبك ولا غيري يرى قلبك، الله تعالى فقط هو المطلع على القلوب، الذي يطلع على قلبك الآن هو الله، فليرى الله تعالى منك الآن صدقا ونية صادقة أنك ستقلع عن هذا الدخان أو الأرجيلة أو غيره. كيف؟ هذا عند الله ليس عندي وعندك، نحن نقوم بالأسباب، ولكن أنا أعلم أن الجميع مبغض لهذه العادة السيئة التي يقوم بها. بقول لي يا شيخ أنا بعرف أنه هي مش منيحة وهي حرام، ولكن لا أعرف كيف أتوقف عنها. أنت أصدق النية في قلبك، ثانيا استعن بالله، قم يوميا، والله لو كان عندك ولد مريض أو بنت مريضة أو كنت أنت مصاب بمرض لقمت يوميا وبكيت بين يدي الله عز وجل، لأنك استشعرت أن هذا مرض حقيقي، استشعر أنه هذا مرض حقيقي، وقم يوميا وفي سجودك وابكي وقل يا ربي أنت مقلب القلوب، يا ربي بغضني بالمعاصي، حبب إلي الإيمان وكره إلي المعصية. ثالثا أخي الحبيب استعن بالدعاء، فالله تعالى هو القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من يا إخواني؟ أليس الله؟ إن كنت مضطرا ألا يجيبك الله ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإلههم مع الله؟ أبدا، تعالى الله عما يشركون. رابعا أخي الحبيب ابتعد عن الصحبة السيئة، والله أغلب من وقع في هذا الوباء بسبب صحبته، وكثير من الناس توقفت عن هذا الأمر، وعندما عادت للصحبة ورجعت للصحبة وشمت ريحة السيجارة وفلان قال لي خود رجعت معهم، إما أن تجلس معهم داعيا إلى الله ومنبها ومذكرا لهم بالحكمة والمعروف، وإما أن تترك هذه المجالس لله. شو بدي يقولوا عني؟ تركنا أهون من أن يقال لك يوم القيامة أنت مذنب بسبب هذه المعصية. دعهم لله جل جلاله، فالجليس الصالح يعينك والجليس السيء يضرك. أخيرا جميعا يجب أن نتحمل المسؤولية، ابتداء من الآباء والأمهات وين عم بروح الولد وين عم بروح الشاب وين عم يسهر بأي مقهى بأي طريق بأي كورنيش والأم كيف تتابع بناتها أنتم مسؤولون كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمسؤولون في البلد من نواب ولا وزراء ولا معنيين أنتم مسؤولون بفضل الله تعالى كل ثلاثاء عندنا جولة بمسجد قطيش نتجول على الشباب بدل لي بس ما بينزل على البلد ينزل ويشوف أحوال البلد بالليل من أسبوعين رأيت منظر والله أبكاني ماشي حد مسجد قطيش شاب قاعد بالزاوية يا إخواني مثل الميت مثل الميت ولا حركة والناس عم بتمر من أمامه تمشي عادي سألت الشباب شو ماله قال لي شيخ أخذ إبري نعادي أخذ إبري ولأنه مرتاح قاعد عم يرتاح أخبروني بطلعوهم الفجر بشدوهم شد على البيوت مين اللي عم بوزع الأبر بالبلد مين اللي عم بوزع الحبوب بالبلد والمخدرات بالبلد نريد أن نوقف كل شيء ممنوع فلنوقف كل شيء كل شيء بغير استثناء هؤلاء أبناؤنا وشبابنا يريدوا أن يضيعوا هذا الجيل الجيل الملتزم الشباب فيهم الحرقة وفيهم الغيرة وفيهم الصلاحية وزعوا المخدرات عم بحكي مع شاب القهوة تفضل معنا قال لي يا شيخ والله ما في نترك القهوة هو صاحب القهوة تقول له ليه قال لي بيجي واحد بفضيلي ظرف حبوب إبريء الشاي بوزع الشاي على اللي فاتوا على القهوة كلهم يتخدروا أمر موزع منتشر من المسؤول الله أعلم كلكم راع وكلكم مسؤول أذكركم بوقفة بين يدي الله جل جلاله ستقفون كل الناس الأغنياء والفقراء والمسؤولين وغير المسؤولين سنقف بين يدي الله عز وجل والله يسألنا إما أن نراعي هذه الأمانة التي أمننا الله جل جلاله عليها وإما أن نضيعها نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يبعد عنا الحرام والسوء والفتن ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا إلى غيرك لا تكلنا من شرور أنفسنا سلمنا آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين اجعلنا من الراشدين اهدي شبابنا اهدي رجالنا اهدي بناتنا اهدي نساءنا ردنا إلى دينك ردا جميلا وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا اللهم بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا ليلة القدر اجعلنا فيه من المقبولين اجعلنا فيه من المتقين يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.